أننا في يعني مرورنا على هذه الرسالة، وإنما نأخذ يعني أشهر المسائل التي تتعلق أو التي في سجود السهو، عرفت؟ نأخذ أشهر المسائل في سجود السهو، وإلا فإن المسائل والكلام في سجود السهو يطول ويطول. طيب، تكلمنا على بدأنا الكلام على الزيادة، وتعرضنا للكلام أو لفرع من أو لما يعتبر من الزيادة السلام قبل تمام الصلاة، لأن هذا يعتبر زيادة سلام في الصلاة، عرفت؟ هذا زاد سلاما في الصلاة، ولكن الصلاة لم تنقض بهذا السلام، بل لأنه فعل هذا ناسيا فإنه يبني على صلاته ولا يستأنف، يبني على صلاته ثم يتمها ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام ثم يسلم. ومثل هذا أيضا، وهذا أذكره اليوم، ما إذا سلم المسبوق نفس الحكم، ما إذا سلم المسبوق ناسيا الكلام هنا، إذا ما سلم الرجل سواء كان إماما أو منفردا، إذا كان إماما أو منفردا ماذا سلم؟ ماذا قبل تمام الصلاة. طيب، إذا ما كان المصلي مسبوقا وفاتته ركعة، فلما سلم الإمام سلم معه، لما سلم الإمام سلم معه، ماذا يصنع؟ يبني على صلاته، يبني إذا تذكر، يبني على صلاته ويتم الصلاة ثم يسلم ثم يسجد سجدتين بعد السلام ثم يسلم، عرفت؟ سبق أن ذكرت أن بعض أهل العلم كابن المنذر قد نقل أن الإمام، قد نقل الإجماع على أن الإمام يحتمل السجود أو يحتمل السهو عن المأموم إذا سهى، يعني أنك إذا سهوت، إذا حصل منك سهو في الصلاة فإن الإمام يحتمل عنك فأنت لا تسجد للسهو، هذا نقل عليه الإجماع، وإن نازع في هذا بعض المتأخرين، ولكن هذا قول عامة أهل العلم هو المعتمد عند الأربعة، هو في المذاهب الأربعة وعند الجمهرة من أهل العلم. وكذلك سبق التنبيه على أن سهو الإمام إذا لم يسجد له فإن المأموم يسجد له، سهو الإمام إذا لم يسجد له الإمام فإن المأموم يسجد له، عرفت؟ لأنه لم يسقط عن المأموم بسبب ترك الإمام له، عرفت؟ إنما الذي يسقط عن المأموم هو ماذا؟ هو سجوده لسهوه هو، فإن الإمام إذا لم يسه، يعني لم يحصل من الإمام سهو، فإنه يتحمل هذا عن المأموم، فلا يسجد المأموم للسهو بعد انتهاء الصلاة. أما إذا صنع الإمام ما أوجب سجود السهو، مثال هذا ماذا؟ الإمام الآن صلى ركعتين في صلاة العشاء، صلى ركعتين ثم قام بعد الركعتين ولم يجلس للتشهد الأول، بهذه الحال فإن أو على هذا في هذه الحالة يجب عليه، أو نقول يستحب على الاختلاف في هذه المسألة، يعني يرد هنا سجود السهو ولا لا يرد؟ يرد. هب أن الإمام سلم ولم يسجد للسهو قبل السلام ولا بعد السلام، وهب أنه سلم وقام ذهب، لم يكلم حتى لم يذكر الناس ولم يقل له الناس اسجد، ولا سلم وقام، أنت ماذا تصنع بعد انتهائك من الصلاة وبعد تسليمك؟ أنت تسجد، عرفت؟ مع أنك لست صاحب السهو أصلا، لكنك في هذه الحالة تسجد. إذن لابد من وعي هذه المسائل حتى نفرق. إذن هذا مما تكلمنا فيه، أن السلام قبل التمام من الصلاة يعتبر من الزيادة في الصلاة، لا ينبغي أن يتوهم أحد أنه لأنه صلى ركعتين فقط واحتسب الصلاة هكذا فإن هذا يكون نقصا، لا، العبرة بكمال الصلاة في النهاية، لما ننظر إلى الصلاة كلها في آخر الصلاة، قد أدى الصلاة كاملة بدون زيادة، لا زاد سلامة، صحيح؟ فزيادة السلام هذه أوجبت ماذا؟ السجود بعد السلام. طيب النقص، قال الشيخ النقص، النقص قد يكون نقص ركن، قد يكون نقص واجب، قد يكون نقص ما سوى ذلك. قال نقص الأركان، إذا نقص المصلي ركنا من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام. أولا الأركان عند الحنابلة ومن وافقهم كم هي؟ كم هذه الأركان؟ كم؟ لا أركان الصلاة ليس أركان الإسلام. من يعدها؟ تعد؟ عد القيام مع القدرة عليه فقط هكذا؟ طيب ما في القيام مع القدرة عليه والتكبير وما في والجلوس الأخير. نعم والتشهد الأخير. والتشهد الأخير. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كم؟ والتسليمتان، هنا اختلاف في التسليمتين بالنسبة للمسألة، هذه مسألة وأيضا تتعلق بالمسبوقين. الآن بعض المسبوقين إذا ما انتهت الصلاة يسلم الإمام تسليمة واحدة، هل لابد أن أنتظر التسليمتين أم أنه إذا سلم الإمام تسليمة واحدة يمكنني أن آتي بما بقي؟ الأولى أن ينتظر لانتهاء التسليمتين، عرفت؟ وإن كان هذا قول الحنابلة، يعني يقول لابد من التسليمتين، الجمهرة يقولون لا تكفي التسليمة، وعلى هذا فإذا سلم الإمام قد انقضت الصلاة. ولذلك يقول بعض الفقهاء من الشافعية غيرهم، يقولون إذا ما ضرط بعد التسليمة الأولى فإن صلاته لا تبطل، لأن التسليمة الثانية ليست من الصلاة، وهذا فيه نظر. كما الحنفية أبعد من هذا، يقولون إن الصلاة تنتهي بدون تسليم، يعني الصلاة تنتهي هكذا تشهد ثم لا تسليم أصلا. هذه مسائل ليست متعلقة بسجود السهو ولكن نذكرها ماذا تبعا. أما الحنابلة فيقولون لابد من التسليمتين، وعلى هذا فلا ينبغي للمأموم للمسبوق إذا ما انتهى الإمام من الصلاة أن يقوم ليأتي بما فاته إلا بعد أن يسلم الإمام التسليمتين وينتهي، عرفت؟ الحنابلة كبعض من هذا يقولون أنه لا يجب التسليم. ماذا؟ الحنابلة أنهم يقولون لا يجب التسليم. ماذا؟ الحنابلة ولا الحنفية؟ الحنفية، عند الحنفية لا تسليم. لا أقول لا تسليم يعني لا يسلمون، لا يقولون إن التسليم ليس ركن من أركان الصلاة، يعني إذا أنهى الصلاة بدون تسليم صلاته صحيحة، إذا أنهى الصلاة وضرط بإنهاء الصلاة فالصلاة تصح. ولذلك القصة التي يطعن فيها المشهورة التي جرت التي ذكرها الجويني وجرت أمام محمود بن سبكين لما طلب من شخصين أن يمثل أحدهما الصلاة عند الشافعية والصلاة عند الحنفية، والقصة مطعون فيها يعني من ناحية ثبوتها أصلا، وإن كانت عامة تفاصيلها صحيحة، يعني عند الحنفية ما يجوزونه مثلا من قراءة القرآن بغير العربية، ومن الاقتصار على آية واحدة تقرأ بغير العربية، ومن عدم الاطمئنان مثلا بعد الركوع، يعني بعد الركوع إذا ما ركع الإنسان لم يعتدل، إنما ركع سجد بين السجدتين قام بمقدار حد سيف لم يعتدل فضلا عن أن يطمئن، لم يجلس بين السجدتين ولم يعتدل بعد الركوع فضلا عن أن يطمئن فيهما فصلاته صحيحة عند الحنفية. ولذلك هذا كله مردود. نعم. ولذلك عند النظر والبحث في كتب المذاهب وقربها وبعدها من السنة تجد أن أبعد أن أكثر المذاهب بعدا عن اتباع السنة الصحيحة الحنفي مذهب الحنفي عرفته؟ والأمر على التدرج مذهب الحنفية فمذهب المالكية فمذهب الشافعية فمذهب الحنابلة عرفته؟ وأشد أتباع المذاهب تعصبا لمذهبهم الحنفية كذلك يعني كما قال صاحب كتاب براءة علماء براءة أهل السنة من وقيف المنقل يقول أشد أتباع المذاهب السنية تعصبا الحنفية هذا أشدهم تعصبا طيب يقول وإذا هذه أركان الصلاة عندنا 14 يعدها الشافعية والحنابلة 14 غير قد يختلفون في عدد وإن كان الاتفاق على المضامين لا بد في الصلاة من القيام مع القدرة عليه وتكبيرة الإحرام الشافعية يعدون هنا في هذا المقام يقولون النية ركن من الأركان قراءة الفاتحة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر